يا عراق يا عراق يا عراق يا عراق، بين شرار وبين عتاة وبين عدو وبين غزاة، بين شرار وبين عتاة وبين عدو وبين غزاة، وفقر وجوع وخير مزاد، وسوء وشر وضعف هزاد، وظلم وحبس وصوت صياد، ودهم ودوس وموت محاق، ودهم ودوس وموت محاق. يا عراق يا عراق يا عراق يا عراق يا عراق يا عراق يا عراق يا عراق، تموت شعوب وتحيا الشرار، وشعب عطاشا ونهر يرى، دماء تسيل وأمن يباد، وحرب تشاع وبعث يعاد، كتاب يداس ودين يعاد، فدين يزول وحكم يهاب، كتاب يداس ودين يعاد، فدين يزول وحكم يهاب، نساء تتالى وأخرى تخاف، ففكر الغزاة يعادي العفاف، فسوء يحاكى وحرب تهول، لدين السلام لدين الرسول، وشعب أسير